بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وكما نعلم هو عبارة عن كتاب مكتوب على طريقة السؤال والجواب، ونحن انتهينا في الدرس الماضي عند السؤال 11، واليوم بعون الله عز وجل سوف نبدأ من السؤال 12. قال المؤلف رحمه الله: السؤال 12: كم مراتب دين الإسلام؟ قال: هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. كلمة الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذا الكلام الذي قاله المؤلف على أن كل كلمة من هذه إذا أطلقت شملت الدين كله، هذا الكلام فيه على إجماع أئمة الإسلام، وحكى هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية بالإجماع أن كل كلمة من هذه إذا أطلقت شملت الدين كله. لكن ما معنى شملت الدين كله؟ معناها إذا قلت على سبيل المثال قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، شملت الإيمان وشملت الإحسان وشملت الدين كله. وها هنا كلام يجب أن يعلم أن هذه الكلمات الثلاث كل واحدة لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام أنها تشمل الدين كله، والمعنى الخاص، خلي بالك، الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة باختصار، والإيمان يختص بالأعمال الباطنة، والإحسان مرتبة أعلى من الإيمان بيانها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المعنى العام والخاص لكل واحدة. فإذا أطلقت، يعني الكلمة المشهورة عند أهل العلم، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام إذا اجتمعت هذه الكلمات الثلاث في نص افترقت في المعنى. إذا اجتمعت هذه الكلمات الثلاث في نص افترقت في المعنى. على سبيل المثال، عندما جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الطويل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ذكر له أركان الإسلام: الأعمال الظاهرة. الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر له الأعمال الباطنة. الإحسان، ذكر له ما ذكر آنفا أو قبل قليل. فهي اجتمعت هنا في النص وافترقت في المعنى. فإذا جاءت، وكذلك من أدل على هذا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا اجتمع الإيمان والإسلام في نص وافترقا في المعنى. لكن إذا وجدت كلمة الإسلام على سبيل المثال على حدة، فإنها تشمل الدين كله، ولا لا يجوز أن تقصرها على الأعمال الظاهرة، كما بينا قبل قليل: إن الدين عند الله الإسلام. لما يأتي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلمة يا أيها الذين آمنوا ليس معناها أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه إلى آخره دون أن يكون لهم أعمال ظاهرة، ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا ما شابه ذلك، لا، إنما يعني الدين كله. إذا جاء الإحسان: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لا يعنى بذلك أنه محسن بمعنى أن تعبد الله كأنك تراه المعنى الخاص، لا، وإنما يشمل الدين كله. وضح معك؟ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فقال ثم بعد ذلك قال: ما معنى الإسلام؟ يريد هنا أن يأتيك بمعنى الإسلام العام الذي يشمل الدين كله. قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد، هذا المعنى الباطني، والانقياد له بالطاعة، هذا المعنى الظاهر، والخلوص من الشرك، هذا دخل فيه الإحسان. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، فكلمة أسلم وجهه لله معناها أتى بالإسلام كله عقيدة وشريعة وعبادة، الدين كله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، محل الشاهد يسلم وجهه. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، هذا أيضا يدل على أن الإسلام يشمل الدين كله. السؤال الرابع عشر: ما الدليل على شموله، أي شمول الإسلام، الدين كله عند الإطلاق؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذه أوضح آية في بيان أن الإسلام يشمل الدين كله، لأنه قال: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يرضاه الله عز وجل من عباده الإسلام بعقائده وعباداته وشرائعه ومعاملاته إلى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا الحديث واضح أيضا لأن الإسلام المراد به الدين كله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله وغير ذلك كثير. وهذا المعنى أرجو أن يكون واضحا. قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ ما الدليل على تعريفه، يعني تعريف الإسلام، بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ وهذا هو المعنى الخاص الذي أشرنا إليه قبل قليل، وممكن أن تختصر ما ذكره هنا في الإجابة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تختصر هذا تقول: الإسلام الخاص هو عبارة عن الأعمال الظاهرة أو الانقياد الظاهري. وهنا فائدة نتنبه لها، وهو أن الذي يأتي بالإسلام بأعماله الظاهرة لا يحكم له بالإيمان قطعا، وإنما على سبيل إحسان الظن، لأنه لا يطلع على الإيمان في قلوب العباد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع على إيمان الشخص. ما تستطيع أن تقول فلان هذا مؤمن وتقطع بهذا، إنما تحسن به الظن لأنك تراه يصلي، محافظ على الصلوات الخمس، محافظ على صيام رمضان، يتصدق أحيانا، يقرأ القرآن، هذه أعمال ظاهرة تدل على ما في باطنه، لكن ليس على سبيل القطع، لأنك لا تعلم إخلاصه ولا تعلم ما في جوفه من الأشياء الباطنة. ولهذا ربنا نفى عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه أوضح. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. السؤال السادس عشر: ما محل الشهادتين من الدين؟ الآن مقتضى تدرج المؤلف أن يشرح الشهادتين، وإن كان هو بدأ في موضوع الإسلام الإيمان الإحسان، انتهى من الإسلام بينه بمعناه العام بمعناه الخاص، فكان المقتضى أن يأتي بعد ذلك بالإيمان فيعرفه بالمعنى العام والخاص. ثم الإحسان بالمعنى العام والخاص. لكن لما يأتيك الإحسان يحتاج إلى وقت، لأنه بدأ يفصل في معنى الشهادتين وشروط الشهادتين، ذلك لأنه بهما يدخل الإنسان في الدين. بعد ذلك ننظر في المراتب، فيتحدث عن الشهادتين ويتحدث عن شروط الشهادتين إجمالا، ثم يفصل في شروط الشهادتين، ثم بعد ذلك يأتيك بمعنى الإيمان. وهذا من حسن تدرجه، أحببت أن ألم لك الموضوع فتفهم كيف يتدرج المؤلف في إيراده للأسئلة. فعرف الإسلام من خلال حديث جبريل المعنى الخاص، أول شيء الشهادتين. بعد الشهادتين لعله أن يدخل لك في الصلاة والزكاة والحج والصوم، ثم يأتيك بمعنى الإيمان. فقال ما السؤال 16، ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله تشرح أو تدلل على لا إله إلا الله، ورسوله محمد رسول الله. فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أتى بالشهادتين وبهما يدخل في الدين. لكن هذه العبارة تحتاج إلى شيء من التفصيل. لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، قال العلماء بشرط أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تنقض جميع العقائد الباطلة التي كان يعتقدها قبل أن ينطق بهاتين الكلمتين. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى سبيل المثال شهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، عنا بها أن يكون للعرب خاصة، مثل هذا لا يقبل منه حتى يقول وأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. قد يدخل الإنسان الإسلام بغير الشهادتين. على سبيل المثال قال أنا مسلم، قال العلماء هذه تكفي، قام فصلى قالوا هذه تكفي، دلالة على أنه دخل في الإسلام. وقد ينطق بالشهادتين ولا تقبل منه، لأن كفره أساسا ما كان من قبل كفره بالشهادتين، وإنما كفره من جهة أخرى. على سبيل المثال هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقول الخمر ليست حراما، فتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كفر، فلا يقبل منه النطق بالشهادتين حتى يقول وحتى يقر بأن الخمر محرمة. أو هو ينطق بالشهادتين ولكن يقول الصلاة ليست واجبة، أو يقول واجبة ولكن ليست على أمثالي، متكبر مترفع. مثل هذا لا، الشهادتين لا تنفع هنا في إدخاله في الدين حتى يقر بوجوب الصلاة عليه وحتى يصلي. وضح معاك؟ فالكلمة هذه لا يدخل العبد في الدين إلا بهما تحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. في سؤال فيما مضى؟ نعم تفضل. زي أولادنا المسلمين يشهدوا لكن ما يعني ما راح نقول قبل الشهادة اللي يهتموا يقرأ الإسلام كده. هل هذا سؤال جيد؟ هو يقصد من نشأ بين أبوين مسلمين، نحن نقول العبد لا يدخل في الإسلام إلا بهما. هذا الكلام موجه لمن نشأ على الكفر، أما من نشأ بين المسلمين أو نشأ بين أبوين مسلمين فهذا الكلام لا يتوجه إليه، لأنه نشأ على الفطرة ووجد أبويه على الفطرة، فهو مسلم بفطرته ومسلم بحسب ما نشأ. لكن قال العلماء إذا بلغ الحلم يجب عليه أن ينطق بالشهادتين يجب عليه أن ينطق بالشهادتين وينوي بذلك الوجوب. لماذا؟ لأن بعض الأولاد عندهم تمرد، بعض الأولاد عنده تمرد، صح نشأ بين أبوين مسلمين وبيئة مسلمة وكل شيء. الآن الذين لا يصلون، الذين يلعبون الكرة ولا يصلون ولا يتوجهون إلى المسجد والناس يصلون، ماذا يعني هذا؟ هذا يحتاج فعلا إلى أن يقر بالشهادتين من جديد. لكن إذا نشأ أساسا صالحا مستقيما بين أبوين مسلمين فينطق بالشهادتين، قالوا في العمر مرة على سبيل الوجوب حتى يخرج من هذه العهدة، وهي قضية الاعتراف بالشهادتين على سبيل الوجوب. هذا سؤال جيد، فاتني أن أنبه ولعله يأتي فيما بعد، يأتي في الشروط. هذا أن النطق بالشهادتين لا ينفع، لا ينفع الناطق بهما إلا إذا كان يفهم اللغة العربية، وهذا يأتي في الشرط الأول، العلم معناها نفيا وإثباتا. طيب السؤال 17، ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذا السؤال صحيح كده يا جماعة؟ السؤال هذا يحتمل معنيين، ها فكروا معانا، من يجيب؟ ما دليل ايش؟ ما عليش يا فهد تكلم. ما الدليل ان الله واحد يعني لا شريك له؟ ما الدليل شهادة لا اله الا الله؟ نعم هذا معنى. المعنى الثاني نعم، ما هو المعنى هذا ذكر الروح ان الله سبحانه شهد على نفسه. انت قريت الاجابه ولا ايش؟ دليل وجوب، هذا المعنى الثاني. فيما تقدر ما دليل وجوب النطق بالشهادتين أو بشهادة أن لا إله إلا الله، أو ما الدليل على صحة هذه الكلمة اللي هي الشهادة؟ إما ما الدليل على وجوب النطق بالشهادة، ما دليل على وجوب النطق بالشهادة في حق كل إنسان يريد أن يدخل في الإسلام، أو ما الدليل على صحة أنه لا إله إلا الله؟ ولعل المؤلف قصد المعنى الثاني بدليل الآيات التي أوردها ها هنا. قال قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى وما من إله إلا الله، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، الآيات وغيرها. وكان من الأولى أن يأتي بدليل من السنة، ولعله اكتفى بالحديث السابق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لأن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، فإذا قال شهادة أن لا إله إلا الله دل ذلك على دخول شهادة أن محمدا رسول الله. السؤال 18، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ بعد أن بين وجوبها أو بين صحتها أراد أن يشرح لك معناها. قال معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. انتبه إلى كلام المؤلف، اشتمل على استحقاق الله للعبادة من جهتين. يستحق العبادة لأنه هو المالك المتصرف، ليس هناك متصرف في الكون سوى الله عز وجل. الجهة الثانية أنه اتصف بصفات الكمال المطلق، هذه الجهة الثانية التي بها استحق العبادة وحده لا شريك له. طيب إذا رجعنا إلى السؤال وسئلت ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هو شرحها بقوله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، لكن هناك عبارة أخصر من هذه ذكرها العلماء، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، بنفس المعنى نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. هنا تقول لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من إضافة كلمة بحق لأن هناك معبودات موجودة لكنها عبدت بالباطل. ملاحظة أخيرة في جواب المؤلف، قوله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه، يعني ربط هذه بهذه، كما قد علمت أيها المكلف بأن الله ليس له شريك في ملكه فينبغي أن لا يكون له شريك في عبادته. وهذا ما يسمى عند بعضهم بدليل التمانع، قد ثبت أن الله ليس له شريك في الملك، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان هناك آلهة إلا الله عز وجل كما قال تعالى لفسدتا. فكون أن الكون يسير بانتظام بلا فوضى هذا دليل على المتصرف واحد، وإلا لو كان هناك أكثر من متصرف لعمت الفوضى. يعني على سبيل المثال والتقريب، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني مثلا قالوا لو كان هناك إلهين يقول أحدهما أريد أن أخلق إنسان أسمر، الآخر يقول لا أريده أبيض، كيف حيخرج هذا نص أبيض ونص أسمر؟ أو أن لا يخرج أصالة، ولكن وجدت الكائنات كلها تسير بانتظام وبلا فوضى فدل ذلك على أنه عز وجل واحد، فامتنع وجود إله آخر فكذلك ينبغي أن يمتنع وجود معبود آخر سوى الله عز وجل. وكل إنسان وصل بفطرته إلى أن الله عز وجل هو الخالق وهو المتصرف، حتى كفار قريش وغيرهم من الكفر على مر تاريخ البشرية قل ما يوجد أن ينكر إنسان أن الله هو الخالق. ما دام قد اعترفت بأنه الخالق المتصرف فينبغي أن تعترف بأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وضح معك دليل التمانع. السؤال 19، ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ معناها لا ينتفع الناطق بكلمة لا إله إلا الله إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط السبعة. قال شروطها سبعة، وكون أن الشروط محصورة في سبعة دل على ذلك كما قال أهل العلم، دل على ذلك الاستقراء من الكتاب والسنة، وهذه الشروط السبعة بإجماع أهل العلم، وجمعوها في مكان واحد لتسهل أو ليسهل فهمها على الطالب. معناها كلمة استقراء، إيش معنى كلمة استقراء؟ أنا قلت دل على أن الشروط محصورة في سبعة، استقراء الكتاب والسنة، استقراء الآيات والأحاديث. كلمة استقراء واضحة عندكم؟ الاستقراء هو أنك تصل إلى نتيجة بعد الحصر والتتبع لنقاط معينة في موضوع معين. ما مثلا أدخل هذا المسجد على سبيل المثال، بعد ساعة أقول للجماعة لا توجد في هذا المسجد إلا 3 طبعات للمصحف الشريف، طبعة تبع الملك فهد، وطبعة تبع الشيخ حمد، وطبعة تبع الشيخ سحيم. يقول كيف عرفت؟ يقول بالاستقراء والتتبع، شفت جميع المصاحف الموجودة فوجدت أنها لا تخرج عن هذه الطبعات 3. لو جاء بعد ذلك شخص آخر أو أكثر من شخص فبحثوا لا يجدوا طبعة زائدة عن هذه الطبعات 3. وضح معاك؟ الآن العلماء بتتبع الآيات والأحاديث التي تتعلق بشروط لا إله إلا الله وجدوها لا تخرج عن هذه 7 آيات وأحاديث، كلها لا تخرج عن هذه الشروط 7. وضح معك كلمة استقراء؟ طيب الآن وقلنا وصلنا إليها بالاستقراء، وهذا الكلام أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. هذه الشروط 7 لو تأملتها وجدتها تنقسم إلى 3 أقسام. قسم هو شرط وهو العلم، شرط واحد. أركان 5 تأتي تباعا بعد العلم، وثمرة وهي المحبة. فالأركان هي العلم والاستيقان والانقياد والقبول والإخلاص، اللي هي من 2 إلى 5 إلى 6. والسابع شرط المحبة هو ثمرة من ثمرات لا إله إلا الله. انتبه لقضية ثانية تتعلق بالنطق بلا إله إلا الله. قال كل النصوص الواردة التي تدل على تحريم النار على قائلها أو وجوب الجنة لقائلها، هذه النصوص الواردة ليست على إطلاقها. أولا لابد أن تتوافر فيه هذه الشروط 7، هذا شرط أساسي. والشرط الثاني أن يموت على ذلك. فمش ممكن تأتي إلى واحد يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي تقول الاقتصاد الإسلامي، يقول لك الاقتصاد الإسلامي ما ينفع، نحن الآن في عصر التحضر والتطور، يجب أن يكون الاقتصاد ربوي وما شابه ذلك. هذا انتقض فيها شرط من الشروط، قضية القبول والانقياد لما جاءت به لا إله إلا الله، بمنهج لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن إذا جئت في قضايا المرأة يقول لا، هنا أخطأ الإسلام وهنا أخطأ محمد عليه الصلاة والسلام، وكان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ويورد قضايا تتعلق بالمرأة ويقول أنا لا أؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، لا يقولها صريحة وإنما يقولها بطرح أفكار أخرى تناقض ما جاء في الكتاب والسنة. فهذا لا تأتي وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا به قلبه دخل الجنة، لا تضع هذا الحديث في هذا الرجل، لأن الشروط 7 عنده ما اكتملت. والشرط الثاني لإعمال هذه النصوص اللي هي تحريم الجنة على تحريم النار على قائلها وإيجاب الجنة، أن يموت على ذلك. وهذا طبعا هذا عندنا بحسب الظاهر، مات وهو سليم المعتقد ويلتزم بشرائع الإسلام الظاهرة، مات على ذلك، حين ذاك تقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما ما دون هذا فلا يجوز أن تورد فيه هذه الأحاديث. وانتبه إلى ملاحظة أخرى هامة، وهو أحيانا في بعض الأحاديث يأتي أعرابي يسأل فيتوقف عند فرض أو فرضين من فرائض الإسلام بعد الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة، فما يأتي إنسان يقول أنا ممكن أكتفي بالصلاة والصوم كما في بعض الأحاديث مثلا وأترك الباقي. نقول لا، أنت ما تعرف متى كان هذا الحديث العلماء يقولون أمثال هذه الأحاديث أحيانا تكون قبل أن يفرض الحج على سبيل المثال لم يذكر في الحديث، الزكاة لم تذكر في الحديث على سبيل المثال، بعض الشرائع الأخرى ما ذكرت في الحديث لأنها ما شرعت في ذلك الوقت. فلو مات على ما شرع الله تبارك وتعالى والتزم به يدخل الجنة حقيقة، لكن الآن الدين عندك كامل فما تأتي تأخذ أجزاء وتقول كما ورد في حديث الأعرابي. نتكلم في الشروط أو نذكرها على سبيل الإجمال كما أجملها هو. قال شروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا. قال شروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ قبل هذا ينبغي أن تعلم ما معنى هذا الشرط. معنى هذا الشرط أن يعلم بمعناها كما ذكر هنا نفيا وإثباتا، يعلم كلمة لا إله ماذا تعني. بعضهم يقدر لا إله موجود إلا الله، أو لا إله معبود بحق إلا الله، فهذا معنى النفي وهذا معنى الإثبات. وهنا معنى آخر يجب أن يستحضر: لماذا اشترط العلم؟ نحن نقول شهادة أن لا إله إلا الله. إيش معنى كلمة شهادة؟ كلمة الشهادة في أي موضوع تقتضي العلم. يأتي زيد ويقول أشهد أن محمد، أشهد أن زيدا قتل عمرا، هذا الكلام لابد أن يكون قد علم ورأى، لابد أن يكون في تلك اللحظة كان حاضرا ولم يكن غافلا، يعني كما يقال كان في جميع حواسه الحسية والمحسوسات والمعقولات، فيقول أشهد أن زيدا قتل عمرا، بحث في الموضوع إذا هو كان نائم أو لم يكن في مكان الجريمة لا تقبل شهادته. ولهذا الدليل الذي أتى به في السؤال الذي بعد هذا: من شهد بالحق، شهد. وإذا كنا نحن في قضايانا العامة لا نقبل الشهادة إلا ممن علم وكان قلبه حاضرا ولم يكن غافلا، فالله تبارك وتعالى لا يقبل شهادة شاهد، شهادة شاهد له بأنه لا إله إلا الله إلا أن يكون على العلم اليقيني، علم يقيني لا غفلة فيه، فيكون فاهم لما يقول. ولهذا قالوا إذا قال غير العربي قال لا إله إلا الله ولم يكن يفهم اللغة العربية فإنها لا تقبل منه، لأنه لا يفهم، لا يعلم معاني هذه الكلمات إلا أن تترجم له بلغته. أعطيك مثال: أعجمي لا يعرف اللغة العربية سمع واحد عربي فصيح يتكلم قال لزوجته أنت طالق، أخونا هذا فهم أنها كلمة جميلة، يحسب أنه يدلع يعني، فذهب إلى زوجته وقال أنت طالق، حفظ الكلمتين ديل باللغة العربية، هل تطلق زوجته؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لماذا؟ لأنه ما يفهم إيش معنى الطلاق، ولا يفهم معنى أن تطالق. ولهذا العجمي إذا قال لا إله إلا الله لا تقبل منه حتى تترجم له باللغة بلغته هو، فيكون فاهما. وهذا معنى اشتراق العلم بلا إله إلا الله. لعل هذا الشرط وضح. السؤال 20 قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ نحن قلنا قبل قليل أنه بالاستقراء علمنا أنها 7، فلابد لكل شرط أن يأتيك بدليل من الكتاب والسنة. قال قول الله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، طبعا هذا تمام الآية، ما أدري كيف مطبوع عندكم، طبعها بدون أن يضع عليها قوسين، بقوسين عندك وهم يعلمون. فقال إلا من شهد بالحق، شهد بأنه لا إله إلا الله، ثم قال وهم يعلمون. طيب لو شهد بالحق وهو لا يعلم كالأعجمي الذي ذكرناه قبل قليل لا يقبل منه أن يشهد بهذه الشهادة. قال معنى يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، فقلوبهم تعلم ما نطقت به ألسنتهم. قبل أن ننتقل إلى شرط اليقين، هنا كلام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال من أثبت استحقاق الله للعبادة وأنه هو المعبود ولكنه لم ينف عبادة غيره ولم يكفر بها فإنه كافر وليس بمسلم. هذا في جانب النفي. إثبات، ممكن يأتي إنسان يثبت أن الله عز وجل مستحق للعبادة لكن لم ينفي أن هناك من يعبد أو أن هناك من يستحق العبادة سوى الله تبارك وتعالى، قال هذا لا يقبل منه إسلامه بل يكون كافرا. السؤال 21 أو عفوا قبل السؤال 21، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم. بعدين خلي بالك في نكتة جميلة في هذا الحديث، قال من مات وهو يعلم. إنسان إذا مات عنده علم ولا ما عنده علم؟ خرجت روحه خلاص. هذا معناه أن علمه بلا إله إلا الله بقي معه إلى خروج روحه. من مات وهو يعلم، ما قال من علم حين موته أنه لا إله إلا الله، إنما قال مات انتهى وهو يعلم. وهذا يقتضي استمرارية العلم بلا إله إلا الله حتى الوفاة، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السؤال 21، ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله أولئك هم الصادقون. طبعا هي آية واحدة لكن أخرج منها قوله عز وجل ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فأتى بمحل اليقين اللي هو ثم لم يرتابوا، وكذلك أولئك هم الصادقون دليل على الصدق كما سيأتي. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح. قبل أن نبين معنى الآية والحديث، ما معنى اليقين؟ اليقين هو جزم القلب بمعنى لا إله إلا الله مؤمنا بها مصدق بفحواها لا يشك في ذلك قيد أنملة. فاليقين يقتضي عدم وجود أدنى شك ولو بنسبة 1 من 1000%. هذا أيضا نرجع لمعنى الشهادة، يعني قلنا هذا الرجل شهد أن زيدا قتل عمرا، متأكد؟ هذا معنى يقين. متأكد؟ قال نعم متأكد. قال تعال شوف القاتل، شاف القاتل جاء في نفسه شك، لا والله يمكن واحد يشبهه، هنا ما تقبل الشهادة. كذلك هنا الذي يقول لا إله إلا الله علم معناها، يجب أن يكون عنده اليقين الكامل بأن هذا المعنى هو المطلوب وهو الصواب. في معنى آخر لليقين لعله يوضح أكثر، قال هو أن تصل إلى حالة تجزم بها بما قد علمته بحيث أنه لو أتاك إنسان صادق وقال لك بخلاف ما تعلم فإنك لا تصدقه. تصل النفس إلى درجة من الجزم والاعتقاد بصحة ما توصلت إليه بحيث لو جاء إنسان صادق عندك وأخبرك بخلاف ما تعلم لم تصدقه. أعطيك مثال، لو جاء واحد قال لك ما في شيء اسمه مكة أو ما في بلد اسمها بغداد تصدق؟ وهو من أصدق الناس عندك، تقول اليوم أنت شارك شيء. فهذا معنى اليقين، أنك لا تقبل أدنى تشكيك. بالنسبة للآية لعلها اتضحت ثم لم يغتابوا، عدم حصول الشك في القلب وتمام اليقين. الحديث يعني من الممكن أن نحكي مناسبته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته فنفد الزاد في الجيش، فجاء جماعة من الأنصار وقالوا يا رسول الله إذن لنا بذبح بعض الإبل، فأذن لهم. فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، فجاء فقال يا رسول الله إنك قد أذنت لهم وأخشى أن نصل إلى العدو وقد قلت الكراع ولا زاد، ولكن أرى أن تأمرهم بجمع ما تبقى من أزوادهم ثم تبارك فيه فلعل الله أن يجعل في ذلك خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال فجمع شيء يسير من الزاد فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ودعا الله عز وجل وقال للجيش خذوا في آنيتكم وأوعيتكم، فأخذوا وما تركوا وعاء في الجيش إلا وملؤوه وأكلوا حتى شبعوا عن آخرهم. كانت هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات تكسير الطعام وهي كثيرة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، لأنه قد رأى آية ورأى الصحابة هذه الآية، أعني بذلك المعجزة، معجزة تكسير الطعام، فقال لهم هذه الكلمة. في بعض يتمسكوا من خلفه هم يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يتكلم بالله أو شيء تمرقوا فيه، ولكن هم مؤمنين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقولون أن من أشرك مع الله شيء لا يستطيع أن يصير هذا العقوق، لأنه يعملوا هذا بدون. نحن ذكرنا هذا قبل قليل، قلنا إذا نطق بالشهادتين حتى لو قالها ألف مرة ولكن عنده ناقض من نواقضها لا تقبل منه، أو فقد شرطا من شروطها لا تقبل منه حتى يعني يتخلص من هذا التقصير أو من هذا الناقض. مثل هذا يعلم، إذا كان جاهل يعلم، يعلم ولا يؤمر بكفره حتى يعلم. ما تقول أن هذا مشرك إلا إذا أخبرته بأن هذا لا يصح، وإن كان الأصل هو أن الجاهل يجب عليه أن يتعلم الفروض العينية. لا يعذر بالجهل، لكن أنت ما بالنسبة للاعتقاد أنه مشرك أو تحديد تعيين أنه مشرك، هذا بالنسبة لك لا يجوز، لأنه قد يكون جاهل، فكونه يعذر عند الله ولا يعذر هذا ليس من اختصاصك. فقد يكون عنده علم ولكن في غفلة، وقد يرجع وقد يعلم ما شبه ذلك، فتضع احتمالات، لأن هذه المسألة تسبب كثير من الإشكاليات أحيانا بالتسرع بتعيين بعض الناس بتعيينهم بالشرك أو بالكفر وأنت لا تعلم ما الدافع الذي دفعهم إلى هذا الصنيع. الآن هو يقول يتمسح بأشياء تبرك، طيب نحن نشوف في عندك في مكة عند المقام كم واحد يعني يتبرك على زعمه أو يتمسح بالمقام، بعضهم يا شيخ في الحديد هذا اللي بين الصفا والمروة، في حديد أو في أبواب يتمسح بالأبواب هذه، فهذا ما يصل إلى درجة الشرك، لأنك لا تعرف ماذا يقصد بهذا التصرف. وهو يصلي بعد هذا مباشرة، يصلي يركع ويسجد أمامك. نعم. السؤال 22، ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قبل أن نأتي بالأدلة نفهم ما هو الانقياد. الانقياد هو مطاوعة ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الخروج على ذلك في الجملة. إنسان علم أنه لا إله إلا الله ووصل إلى حد اليقين أو كان على يقين من هذا العلم، هذا يقتضي أن ينقاد إلى منهج لا إله إلا الله أو إلى ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد، فهنا أتى بهذه الآية دلالة على الانقياد، لأنه قال من يسلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، انقياد كامل. والحديث: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث يعني أن العبد يصل إلى درجة من الانقياد أنه لا يتمنى تحريم ما أحل الله ولا يتمنى تحليل ما حرم الله، بمعنى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. معناها المسلم لا يتمنى، يقول يا ليت كان الزنا حلال، يا ليت كان الخمر حلال، لا. فهذا هواك وما تميل إليه بمقتضى شهادتك أن لا إله إلا الله أن يكون هواك تابعا لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانقياد كما شرحنا فيه دلالة على الانقياد، فيه دلالة على المطاوعة الظاهرية، والآية فيها ومن يسلم وجهه إلى الله، فهذا شيء ظاهري. لماذا أنبه على ذلك؟ لأن القبول وهو الشرط الذي بعد ذلك فيه دلالة أو فيه معنى الانقياد الباطني، حتى تفرق بينهما. قال ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قبل أن ننتقل للسؤال 23، الأخ عادل سأل عن معنى قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، فسرها العلماء بأنها لا إله إلا الله، فقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بلا إله إلا الله. وبالمناسبة في آيات كثيرة العلماء يفسروها بلا إله إلا الله، وأحيانا الإنسان يقرأ الآيات ولا ينتبه إلى أن هذا هو المعنى المراد. على سبيل المثال في قصة موسى مع فرعون في سورة النازعات، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فقل هل لك إلى أن تزكى أي أن تقول لا إله إلا الله، لأنه أعظم تزكية للنفس الشهادة بالتوحيد، ولهذا فسرها العلماء بأنها لا إله إلا الله. وعلى هذا تفكر في الآية. السؤال 23 قال ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ أولا ما هو القبول؟ معنى القبول الطاعة دون إنكار قلبي أو استكبار. نحن قلنا قبل قليل الانقياد أو شرط الانقياد يدل على الطاعة في الظاهر، لكن القبول أن تعمل الشيء في ظاهرك وقد تقبلته في باطنك، فتكون قد أطعت ظاهرا وباطنا. الإنسان قد يطيعك في ظاهره ولا يطيعك في باطنه، ولهذا اشترط هذا الشرط في قول القائل لا إله إلا الله. والفرق بين القبول والانقياد لعله تبين بأن القبول هو الرضا القلبي بالطاعة والتسليم لله عز وجل، ولهذا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما ترك مجال لأن يكون في ظاهر الإنسان أو في باطنه ذرة واحدة لم تقبل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. أولا طلب منهم أن يتحكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. وهذه الآية نزلت في رجل منافق علم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وجد في نفسه حرج، وهو الذي جاء وتحاكم إليه قال لصاحبه لا أرضى بهذا الحكم، نذهب إلى أبي بكر الصديق. ذهبوا إلى أبي بكر الصديق فأخبره الخص بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكذا ولكن هذا لم يرضى، قال يريد أن يتحاكم إليك، فقال لا أحكم في قضية قد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبا عني. ذهبوا إلى عمر وحكوا له الكلام، قالوا ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم، أبو بكر الصديق قال كذا وكذا. فسأل الخص الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يتحاكم إلى غيره هل هذا الكلام صحيح؟ قال نعم. قال إذن انتظرا أريكم ما حكمي في هذه المسألة، فدخل بيته وخرج بالسيف وقطع رأس الرجل وقال هذا قضائي في من لم يرضى بقضاء رسول الله، قطع رأسه. ونزلت الآية موافقة لما فعل عمر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلهذا القبول شيء باطلي. قال ما الدليل على اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. محل الشاهد هنا في كلمة يستكبرون، لأن الاستكبار دلالة على عدم القبول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يقطع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث في شرحه طريقتان. الأولى، العلماء يجعلوا الناس على ثلاث أقسام في قضية العلم الشرعي: أن يكون الإنسان عالم فقيه يستنبط الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث ويعلم الناس، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الناس حافظ للكتاب وحافظ للأحاديث ولكن لم يصل إلى درجة استنباط الأحكام الفقهية، وهذا الذي قيل فيه أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ علم ليس بفقيه. فهذا ينتفع منه العلماء باستنادهم إلى أحاديثه التي يرويها ويستنبط منها الأحكام الشرعية، والأخير هو الذي لم يتعلم ولم يعلم ولم ينتفع بشيء من الهدى الشرعي. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة شبه بنوع من أنواع الأرض، فأرض تشربت الماء وأنبتت الزرع فانتفع الناس بها، وأرض قيعان أمسكت الماء فجاء الناس فغرقوا منها فسقوا وزرعوا. والنوع الثاني هو في الحافظ الذي يحفظ الأحاديث ولا يستنبط الأحكام، والنوع الأخير الأرض الأجادب التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى فلا ينتفع الناس بها كما لا ينتفعون بهذا النوع. الطريقة الثانية التي ذكرها بعضهم: مؤمن مسلم يجتهد في تعلمه لمنهج الله تبارك وتعالى ويعلم غيره، آخر مسلم قاصر على نفسه لا ينتفع الناس بتعليمه لهم، وآخر منافق والعياذ بالله. ولعل المؤلف أتى بالحديث في هذا الجانب لأننا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون التفسير في هذا النوع بهذا النوع الثاني أو بالطريقة الثانية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد، جزاكم الله خير.